بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع مشهد وخطرة، وإن كان الكلام في مشهد اليوم موجزا، لكن له علاقة بخبر سأذكره كذلك في أثناء الحديث. أما المشهد فقد كان هذا المشهد عبارة عن، وقد تكرر هذا المشهد وقد رأيته في عمرة سابقة، ألا وهو أن دخل بعض الأعاجم يعني غير العرب، وكانوا لعلهم عليهم صلاة فائتة أو كانوا مسافرين، فلما دخلوا كانت عليهم الصلاة الفائتة، لا أذكر كانت الظهر أو العصر، فاجتمعوا، ولعلهم كانوا إما هنودا أو يعني باكستان أو بنجلاديش، لأن الملامح قريبة من بعضها، فاجتمعوا وأقاموا الصلاة وصلوا ثم سلموا من الصلاة، ثم قاموا بعد ذلك جميعا بغير إمام وأخذوا يصلون صلاة، جعلت أنظر إليهم وأتعجب حتى أيقنت وتحققت أنهم يصلون صلاة الجنازة، أنهم يصلون صلاة الجنازة، ثم قاموا فصلوا صلاة أخرى لعلها كانت العصر الأولى، الدور الأولى الظهر، ثم كانت الثانية العصر، ثم قاموا بعدها وفعلوا مثل ما فعلوا في المرة الأولى، صلوا صلاة جنازة، فاقتربت منهم وسألتهم، فكانوا لا يتكلمون العربية، فمجمل الحال أنني فهمت منهم أن هذه الصلاة التي صلوها صلاة واجبة أيضا، وهي صلاة الجنازة. فجلست أنظر لماذا يفعلون وهم لا يتكلمون العربية، وأحاول أن أتكلم معهم فما استطعت، لكنني سرعان ما أدركت الأمر والحمد لله، ألا وهو أن المسجد الحرام والمسجد النبوي لا سيما في رمضان لا تفوت صلاة ولا تمر فيه صلاة إلا وفيها صلاة جنازة، أو بعدها يعني صلاة جنازة، فدائما بعد كل صلاة تجد المنادي ينادي صلاة الجنازة أو الصلاة على الأموات يرحمكم الله، الصلاة على الميت يرحمكم الله، الصلاة على الأطفال يرحمكم الله، الصلاة على المرأة يرحمكم، الصلاة على الرجل والمرأة والأطفال يرحمكم الله، كل صلاة ما شاء الله، يعني الأموات الذين يصلى عليهم في صلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فهنا أيقنت أن القوم يظنون أن هذه صلاة لازمة بعد كل صلاة، وكأنها سنة لهذه الصلاة، فهنا انجرت إلى ذهني هذه الخاطرة، وهي فضل العلم. انظر إلى فضل العلم والتعلم، هؤلاء قطعا ما قرأوا ابتداء وما نظروا وما جلسوا للعلماء، وإنما أخذوا ذلك من أنفسهم، إنما أخذوا ذلك من أنفسهم. فلو أنهم سألوا العلماء أو رجعوا إلى أحد العلماء ما حصل ذلك، لكنهم أخذوا ذلك من أنفسهم وأقاموا الأمر من أنفسهم. ولذا فإنهم وقعوا فيما وقعوا فيه من الجهل، وكذلك كل جهل يقع فيه الناس غالب الأمر فيه أن الناس يتبعون فيه أهواءهم ولا يرجعون إلى أهل العلم ولا يرجعون إلى العلماء فيسألونهم عن ذلك، إنما يتبعون في ذلك أهواءهم. فتذكرت عند ذلك فضل العلم وفضل العلماء. وقبل أن أسوق هذه الكلمة في فضل العلم والعلماء أذكر لكم خبرا جعلني أتكلم في هذا المشهد اليوم، وإن كنت قد جهزت لمشهد آخر ومظاهر الشريعة الإسلامية في حياة المسلمين. ذلك أنه قبل المغرب بقليل أرسل إلي أحد الإخوة من الذين يعيشون في بلاد الخليج رسالة تحمل خبر وفاة فضيلة الشيخ المجاهد الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، فقد مات اليوم هذا العالم الجليل النحرير. نسأل الله تعالى أن يجعل عمله وعلمه في ميزان حسناته. ذلك الرجل المجاهد الذي ملأ بلاده علما ودعا إلى الله وصنف ما صنف في العلم، ومصنفاته في العلم معلومة يثني عليها أهل عصره، فرحم الله الدكتور عمر الأشقر رحمة واسعة وألحقه بالعلماء الربانيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مات عمر الأشقر، وغدا أتحداكم أن تجدوا خبرا في جريدة مصرية أو في فضائية مصرية إلا فضائياتنا الإسلامية إن شاء الله تنشر خبر موت العالم الجليل في الوقت الذي أقاموا الدنيا وأقعدوها أياما بل ربما شهرا أو أكثر، لما مات رأس الكفر الذي كان يحارب الإسلام في مصر أكثر مما حاربه أبو جهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات شنوده أبو جهل العصر امتلأت الدنيا في الفضائيات والإعلام ألما وحزنا عليه في الوقت الذي يموت فيه علماء الإسلام ولا يدري الناس بهم ولا يعلم الناس بخبر موتهم، فلله ضرهم وعند الله أجرهم، فكفاهم ثناء الله عليهم وكفاهم كذلك بقاء حياتهم في الناس. أما رموز الكفر فكفاهم ما بقي لهم من سيرتهم في الدنيا من اللعن ثم ما ينتظرهم من عذاب الله في الآخرة. أما علماء الإسلام كالأشقر فيما نحسبه وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فكفى أننا نترحم عليهم كلما ذكرناهم، وهذا من فضل الله عليهم. فالعالم كلما ذكر ترحم الناس عليه. انظر كم مرة في اليوم يترحم الناس على البخاري وعلى أحمد والشافعي وأبا حنيفة وأبي حنيفة ومالك وغيرهم من العلماء كلما ذكروهم في كتب العلم أو في دروس العلم أو في مجالس العلماء، فيقولون قال فلان رحمه الله. كم يترحم الناس على الأهل العلم والعلماء، وكم بقي لهم من آثار في الناس عظيمة خالدة. ولذا فاسمع إلى هذه الكلمة في فضل العلماء، يقولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى أبو نعيم في الحلية عن كميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانة، قال: فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، أي أكثرها أخذا للخير، يمتلئ بالخير. يا كميل بن زياد، احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاح، وهمج رعاع أتباع كل ناحق. انظر، قال: الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاح، وهذا خير أيضا أن تتعلم ولو على سبيل النجاح، وإن كان الأول هو أعظم الناس، وهو العالم الرباني، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل بن زياد، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو بالعمل والمال ينقص بالنفقة، العلم يزيد بالنفقة، إنفاق العلم يزيد العلم ويثبته عندك، أما المال فإنفاقه ينقصه. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوث بعد وفاته. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوث، أي جميل الحديث عنه، بعد وفاته. فلا يذكر العلماء إلا بالخير، حتى والله من كان له منهم بعض المآخذ، فمع مرور الزمان ترى الناس ينسون له مآخذه ويذكرون له خيره. انظر إلى الدكتور سيد طنطاوي رحمة الله عليه، مع كل ما كنا نأخذه عليه، فإننا لا نملك إذا ذكرناه الآن إلا أن نقول رحمة الله عليه. إذا سمعناه في وسيلة إعلام يفسر آية أو يذكر حديثا نقول رحمة الله عليه. انظر إلى العلم وما يحدث العلم للعلماء، ولو كانوا قد وقعوا ربما في زلات، فكيف بفضل العلم، فضل العالم الرباني الذي كان يعمل ويتحرى أن يكون على وفق منهج الله تعالى. وذكر علي رضي الله عنه كلمات كثيرة في فضل العلم وفي فضل العلماء، حتى لا أطيل عليكم. فالعلم عباد الله نجاة، العلم عباد الله حياة، العلم عباد الله فيه كل خير. كفى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنواع الناس وذكر أكثر الناس منه خشية ذكر أنهم العلماء. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وانظر إلى تقديمه بأداة الحصر والقصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء هم أهل خشية الله. فالعلماء أكثر الناس خشية، ولذا كان الشعبي رحمه الله إذا قال له القائل يا عالم، فكان يقول إنما العالم الذي يخشى الله. العلماء سادات الناس. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء هم نور الدنيا للناس، فإن ماتوا أظلمت عليهم الدنيا بالجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا، وإنما بموت العلماء. فلا يبقى إلا رؤوسا جهالا يستفتيهم الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ذكراهم باقية في الدنيا وأجرهم عند الله في الآخرة عظيم. العلماء عباد الله، مواقفهم معلومة مشهورة على مر الزمان والتاريخ. أشرف الناس، أحسن الناس عملا، يستغفر لهم كل شيء في هذه الحياة الدنيا. جاءت الأدلة الكثيرة على ذلك، ومنها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته والحيتان في البحر والنمل في الجحر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا، قال يستغفرون لمعلم الناس الخير، يستغفرون لمعلم الناس الخير. فالعلماء عباد الله كفاهم شرفا أن الناس ربما تغلق أعمالهم بموتهم، أما العلماء فأجورهم مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم من الحسنات يجتلبها البخاري في كل ساعة، كم من الحسنات يكتسبها الشافعي في كل لحظة، كم من الحسنات والخيرات يكتسبها العلماء كلما صار علمهم في الناس ساعة أو يوما. العلماء عباد الله، وإن ماتوا في الدنيا بقي لنا خيرهم بيننا بعد وفاتهم. فرحمة الله على علماء المسلمين الذين ماتوا، ونسأل الله أن يبارك في العلماء الربانيين العاملين في هذه الحياة الدنيا، وأن يبارك في علمهم، وأن يحفظهم، وأن يجعلهم ممن يحرسون دين الله عز وجل في الأرض، وأن يجعلنا خداما وخدما لهم لدين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بسيد العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسادات العلماء أصحابه الكرام، وسادات العلماء من بعدهم التابعين ومن جاء من بعدهم، وكل بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يتقبل الشيخ الأشقر رحمه الله تعالى عنده في عليين، وأن يجعل له ما جعل للشهداء والصديقين من الأجر والثواب العظيم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.